ظفر الله لكم. والسؤال الأخير الشيخ لا أطول عليكم الشيخ عبد العزيز. الشيخ ظفر الله لكم، يوجد كتاب الشيخ بعنوان المقالات الأثرية لأحد الدكاترة الشيخ في طعن في إجماعات إجماعات العكاهة أهل العلم كإجماع حفظكم الله إسحاق بن راهوي وسفيان بن عيينة وكذلك غفر الله لكم إجماع الشافعي الإمام الشافعي أن الإيمان أنه قول وعمل ونية لا يجزي أحدهما إلا بالآخر ويصحح الإسلام الشيخ تارك أمر الجوارح بالكلية. الشيخ عبد العزيز غفر الله لكم الأقوال هذه اللي قرأتها عليك الآن الشيخ هذا للدكتور ربيع بن هادي المدخلي. الشيخ يعني غفر الله لكم الآن الأقوال هذه غفر الله لكم أقوال أهل الإرجاء، لكن نجد الشيخ من بعض المتعصب لدي عدم قبول ردود العلماء على الدكتور ربيع وبأن قوله هو قول أهل السنة. ما نصيحتك الشيخ لهؤلاء الشباب؟ خير ما نتكلم في الأشخاص، لكن وضع الكلام الله القول الخطا يرد على من كان خطائبا، ولا زال العلماء يرد بعضهم على بعض في القديم وفي الحديث. والإمام مالك بن ما منا لا رد إلا رد بمجموعة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. جزاك الله خير شيخ عبد العزيز وبارك الله مثوبك شيخنا. حياك الله. في عبد الله والعزيز. حياك الله.